تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، أن لفظ الجلالة مأخوذ من شيء، واختلف في مبدأ اشتقاقه من أي شيء أخذ، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. يعني أصله أله أي معبود سبحانه وتعالى. وقيل من أله الأول بفتح اللام أله، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها أله إذا تحير أله أي تحير. والصحيح الأول يعني مشتق من أله يأله بفتح اللام، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود جل جلاله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال المعلق: روى هذا الأثر ابن جرير رحمه الله في تفسير البسملة. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وإسناد هذا الخبر ضعيف، انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر رحمهم الله. فالله مشتق من أله يأله أي هو معبود بحق لا معبود بحق غيره جل جلاله. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى جل جلاله، دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه، أي لا يجوز التأويل الرحمة بإرادة الإحسان كما يزعم المعطلة المعتزلة والأشاعرة، يقولون الرحمة إرادة الإحسان. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. فالله تعالى رحمن متصف بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. واختلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال المعلق: موضوع هذا الخبر لا يصح سنده، موضوع أي مكذوب، هذا الخبر مكذوب لا يصح إسناده إلى ابن عباس. رواه البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، وهو مسلسل بالكذابين، الرواة كذابون، فقد رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لا يثبت، لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، والكلبي متروك الحديث أي ترك الحفاظ الرواية عنه، وكذلك مقاتل. وقال السيوطي رحمه الله في الإتقان: وأوهى طرقه، يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير، وهو سلسلة الكذب. وروى البيهقي رحمه الله في الجامع لشعب الإيمان عن مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: عبدي دعاني باسمين رقيقين أحدهما أرق من الآخر، فالرحيم أرق من الرحمن وكلاهما رقيقان. قال البيهقي: وقوله رقيقان قيل هو هذا تصحيف وقع في الأصل، وإنما هما رفيقان، والرفيق من أسماء الله تعالى، ومقاتل بن سليمان متهم بالكذب، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهذا الأثر لا يصح. والصحيح نعم، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا أي صفة لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، أي لا يطلق رحمن على غير الله، والأعلام لا ينعت بها أي لا يوصف بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن علم القرآن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. قال المعلق: ذكره بصيغة التمريض، روي هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض، يعني إشارة إلى ضعف هذا الخبر، وهو كذلك، وقد روي بعدة ألفاظ بعضها حسن. قاله ابن عثيمين رحمه الله، رواه بهذا اللفظ الديلمي رحمه الله في مسند الفردوس، وضعفه ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، والسخاوي رحمه الله في الأجوبة المرضية، والألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وأورده بلفظ ممحوق من كل بركة في السلسلة الضعيفة، وقال عنه موضوع أي مكذوب، ورواه بلفظ كل أمر ذي بال أي ذي شأن لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، كل أمر ذي بال أي ذي شأن لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أي ناقص الناقص لا بركة فيه أو قريبا منه. رواه أحمد رحمه الله في المسند، وأبو داود رحمه الله في السنن، وابن ماجة رحمه الله في السنن وغيرهم، وحسنه جمع من العلماء منهم النووي رحمه الله في الأذكار، وابن حجر رحمه الله في الفتوحات الربانية، وابن الملقن في شرح البخاري رحمه الله، وضعفه آخرون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات ضعفه بعض أهل العلم، والأقرب أنه من باب الحسن لغيره، يعني ورد من طرق متعددة، وورد مثل ذلك في البسملة، أي ابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا جمع المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. فبسم الله ابتداء حقيقي، والحمد لله ابتداء إضافي، أي بعد بسم الله. والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى، وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. فالله تعالى محمود لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة، ومحمود على نعمه التي أسبغها على عباده. يقال حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، الشكر يكون على النعمة ويكون بالقلب، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني تشكر الله بقلبك فتعبده وتحبه، وتشكر الله بلسانك تثني عليه، وتشكر الله بجوارحك فتعبده وتتقرب إليه جل جلاله. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة. الثناء باللسان على النعمة هو حمد وشكر، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس نعمة من الجميل الاختياري، أي مما اتصف به من صفات الكمال. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. وأل في الحمد للاستغراق، الحمد ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. قال المعلق على قوله: يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، قال فيه قصور، أي في هذا الكلام نقص. إن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة، ولعل قصده الحمد بالنسبة إلى المخلوق. قاله ابن عثيمين رحمه الله. وقال في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، قال المعلق: الكلام من قوله ومعناه لابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين. ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله جل جلاله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمود من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز أي جمع صفات الكمال جميعها وهو الله عز وجل، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. فالله تعالى له الحمد الكامل من جميع الوجوه جل جلاله. الحمد لله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه، وجمعه رسل، جمع رسول رسل بسكون السين ورسل بضمها، رسل أو رسل. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول في لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. قال المعلق: هذا هو القول المشهور عند العلماء. وهناك أقوال أخرى، قيل إن الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبي الذي يكون إلهاما أو مناما، وقيل إن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وقيل إن النبي من أرسل إلى المؤمنين يجدد رسالة رسول قبله، والرسول من أرسل إلى الكفار بشريعة جديدة، وهذا فرع عن الذي قبله. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، الهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم. فإن المعنى بينا لهم ولكن أعرضوا وكفروا، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، الله بين لجميع الناس الدلائل والبراهين، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتدل. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.